بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 15 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: الزحاف المزدوج. وطايك بعد الخابن خبل، وبعد أن تقدم إضمار هو الخزل يا فتى. وكفك بعد الخابن شكل، وبعد أن جرى العصب نقص كل دلب بمجتوى. تحدثنا سابقا عن الزحاف المنفرد، وهو ثمانية: الإضمار والوقص والخبن والطي والعصب والقوض والعقل والكف. وسنتحدث اليوم إن شاء الله عما يتعلق بالزحاف المزدوج. وسمي بالمزدوج لأنه يحل في موضعين من الجزء كما تقدم، وهو أربعة: الخبل والخزل والشكل والنقص. وكل واحد منها يتألف من زحافين منفردين. فالخبل يتألف من الخبن والطي، والخزل من الإضمار والطي، والشكل من الخبن والكف، والنقص من العصب والكف. فقول الناظم: وطيك بعد الخبن خبل، أي واستعمالك الطي بعد وجود الخبن في الجزء يسمى ذلك خبلا، ويسمى الجزء مخبولا أخذا من الخبال، وهو الفساد والاختلال، لأن الجزء المخبول يعتريه نوع من الاختلال بسبب اجتماع الزحافين فيه. والخبل يحل في جزئين، وهما مستفعل مجموع الوتد ومفعولات، فيصيران متعل ومعولات، فينقلان إلى فعلة وفعلات. ويتصور وجود الخبل في أربعة أبحر: البسيط والرجاز والسريع والمنسرح. ثم قال الناظم: وبعد أن تقدم إضمار هو الخزل يا فتى. وبعد أن تقدم إضمار هو الخزل يا فتى، أي وطيك بعد أن تقدم عليه إضمار هو الخزل، أي يسمى ذلك خزلا، بالخاء المعجمة ويروى بالجيم الجزل. والخزل لغة القطع. ويتصور وجود الخزل في جزء واحد وبحر واحد، وهو متفاعل في بحر الكامل، فيصير بالخزل متفاعل. ثم قال الناظم: وكفك بعد الخبن شكل، أي واستعمالك الكف في الجزء بعد وجود الخبن فيه يسمى ذلك شكلا، أخذا من قولك: شكلت الدابة إذا قيدتها بالحبل في رجليها. فكما أن الدابة المشكولة تمنع من مد قوائمها في السير والعدو، كذلك الجزء المشكول يمتنع من امتداد الصوت به. ويتصور وجود الشكل في جزئين، وهما فاعلات مجموع الوتد ومستفعل مفروقه، فيصيران بالشكل فاعلات ومتفاعل، وذلك في أربعة أبحر: المديد والرمل والخفيف والمجتث. ثم قال الناظم: وبعد أن جرى العصب نقص، يعني وكفك بعد أن جرى وحل العصب في الجزء نقص يسمى ذلك نقصا، وذلك في جزء واحد وهو مفاعلة، فيصير بالنقص مفاعلت، فينقل إلى مفاعيل في بحر واحد وهو الوافر. ثم قال الناظم: كل ذا الباب مجتوى. كل ذا الباب أي باب الزحاف المزدوج، مشجون أي مستكره وقبيح في الاستعمال نظرا لكثرة التغيير الذي يحدثه هذا النوع من الزحاف في الأجزاء حتى تختل موازينها، ولا سيما الشكل والخجل والنقص، فقبحها ظاهر. وأما الخبل فهو أحيانا يكون مستكرها أيضا، وأحيانا أخرى يكون مستساغا، وذلك إذا حل في بحر الرجز، فقد كان الشعراء قديما وحديثا يستعملونه فيه وافيا كان أو مشطورا أو مجزوءا. وديوان العجاج وابنه رؤبة والراعي وغيرهم شاهد على ذلك. هذا، وسأكتفي بهذا القدر إلى حصة أخرى إن شاء الله. وقد تم إعداد الدرس وتسجيله يوم الأربعاء 18 من المحرم الحرام 41 و400 وألف من الهجرة، موافق 18 من شتنبير سنة 19 و2000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد أعبلي العقيلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.